تنصحون كيف كتب تنصحون بها تتناول موضوع العقيدة؟ تقرأ في كتب التفسير التي تناولت آيات العقيدة، الآيات التي تتحدث عن الله جل وعلا. ولو اقتنت كتاب تفسير الكريم المنان لابن سعدي ففيه فوائد عظيمة. تقرأ تفسير الشيخ رحمه الله لفواتيح سورة آل عمران، وتفسيره لسورة لآية الكرسي، وتفسيره لغيرهن من الآيات التي أثنى الله جل وعلا فيها على نفسه. كتب أخرى تقرأ شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي الإمام الطحاوي رحمه الله، وتقرأ في سلسلة اسمها سلسلة العقيدة للشيخ عمر بن سليمان الأشقر، سواء في الرسل والرسالات، العقيدة في الله، الإيمان بالقدر، عالم الملائكة، الجنة والنار، اليوم الآخر، سلسلة 6 أو 7 أو 8 كتب. هذه جيدة لأن الرجل نحسبه ونزكي على الله أحد على خير عظيم وعلم كبير، وقد توخى الأحاديث الصحيحة في الباب. نعم.